بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا أحبة الكرام، حياكم الله وبياكم في هذا الدرس، وهو الدرس 41 من دروس شرح كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام بن قدامة رحمه الله تعالى. وهذا هو الدرس الأخير من هذه الدروس. أسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعلها دروسا خالصة لوجه الكريم، مباركة نافعة لنا في الدنيا والآخرة. وكنا في الدرس الماضي قد شرعنا في الحديث عن المقطع الأخير الذي ذكره ابن قدامة، وكنا عنونا له بعنوان مجمل، ألا وهو الموقف من المخالفين في الأصول والفروع. وتكلمنا في اللقاء الماضي في الدرس 40، تكلمنا عن المسائل المتعلقة بالخلاف والاختلاف. واليوم بمشيئة الله سنكمل الحديث عن القسم الثاني، وهو مسائل البدعة وما يندرج تحتها من مسائل. فنقول بسم الله. حينما نتأمل في كلام المؤلف رحمه الله عن البدعة، نجد أن المؤلف ذكر البدعة والموقف من تعامل أهل البدع، وخصوصا تكلم عن مسألة هجر، كنوع من تعامل أهل البدع، هجر أهل البدع وبعض ما يندرج تحت الهجر، مثل عدم قراءة كتبهم ونحو ذلك. ومن المعلوم أن مسائل البدعة كثيرة ومتنوعة ومهمة أيضا في نفس الوقت، ومما يدل على أهميتها أن العلماء رحمهم الله، سواء المتقدمين أو المتأخرين أو المعاصرين، أفردوا هذه المسألة البدعة بمصنفاتهم، مما يدل على أنها من الأهمية بالمكان، من أهمية، وتكلم عنها عدد كبير من أهل العلم. تكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الطرطوشي، وتكلم عنها الشاطبي في الاعتصام، وشيخ الإسلام في عدد من كتبه، والإمام ابن القيم رحمة الله على الجميع، وتكلم عنها المعاصرين في مصنفات كثيرة، والإمام عدد من الأئمة السلف، وصنفت فيها المصنفات سواء في الرسائل العلمية الماجستير والدكتوراه أو الأبحاث المستقلة غير الجامعية، مما يدل على أهميتها، وما يدل على أن طالب العلم ينبغي له أن يطلع على مثل هذه الكتب حتى تنضبط لديه هذه المسألة. ومع كثرة هذه المسائل، لكننا سنقتصر على أهم المسائل، على أهم المسائل المتعلقة بالبدعة، وهي على النحو التالي. المسألة الأولى في تعريف البدعة، وأنت ترى رحمك الله أن الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى قال: وكل بدعة ضلالة، ولكنه لم يعرف لنا البدعة، لم يعرف البدعة، ولم يذكر أقسام البدعة، ولم يذكر الأدلة أيضا عن البدعة كما ذكرنا ذلك في اللقاء السابق. فالمسألة الأولى نقول تعريف البدعة. فالبدعة في لغة العرب اسم هيئة من الابتداع، اسم هيئة من الابتداع، وهي مصدر ماذا يا ماجد؟ بدعة ولا ابتدعة؟ بدعة، أحسن، هي مصدر بدعة. وذكر علماء اللغة أن البدعة لها إطلاقات، من هذه الإطلاقات البدء والإنشاء والإحداث والاختراع، وهي الشيء المخترع المحدث في لغة العرب، هي الشيء المحدث المخترع على غير مثال سابق، فكل ما هو مخترع ومحدث على هيئة جديدة لم يسبق إليها فهذا يسمى في لغة العرب بدعة. ومنه قول الله تبارك وتعالى والقرآن بلغة العرب: قل ما كنت بدعا من الرسل، قل ما كنت بدعا من الرسل، أي ما كنت أول الرسل الذين أرسلهم الله جل وعلا لخلقه. وقوله تعالى أيضا ورهب، أحسنت، بديع السماوات والأرض، يعني محدثها على غير مثال سابق. وقوله ورهبانية ابتدعوها، ومعنى ابتدعوها أي أحدثوها واخترعوها. طيب، إذن البدعة قلنا هي الإحداث والاختراع على غير مثال سابق. والبدعة في لغة العرب تستعمل عادة في الخير والشر، إلا أنها أكثر استعمالا في الذم. أحسنت يا مهندس واصل، أكثر استعمالا في الذم. يقول الإمام ابن الأثير رحمه الله تعالى في النهاية، قال: أكثر ما يستعمل المبتدع عرفا في الذم، أكثر ما يستعمل المبتدع أكثر ما يستعمل المبتدع عرفا في الذم، انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذه البدعة في اللغة. البدعة في الشرع ونقصد بالشرع يعني في النصوص الشرعية، لم يرد لفظ البدعة هكذا في القرآن الكريم، وإنما جاء في بعض مشتقاته، جاء في بعض مشتقاته، جاء في بعض مشتقاته كما ذكرنا في الآيتين السابقتين، بدعا من الرسل بديع، وكذلك ابتدعوها وغيرها. وأما في السنة فقد ورد لفظ البدعة في قوله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة. وقد تنوعت عبارات العلماء رحمهم الله تعالى في التعريف بالبدعة، وهي وإن اختلفت في الألفاظ إلا أنها مفهومها ترجع إلى مفهوم واحد. ومن أبرز هذه التعريفات، تعريفات كثيرة يعني لا نكاد يعني تجد أحد من أهل العلم تكلم عن البدعة إلا وعرفها، فعرفها الإمام بن حزم، عرفها شيخ الإسلام بن تيمية والشاطبي والسيوطي وغيرهم من أهل العلم. ولكننا سنذكر أبرز هذه التعريفات التي ينضبط بها محدد البدعة. فمن هذه التعريفات من أبرزها تعريف الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، حيث قال: البدعة ما خالفت الكتاب والسنة أو إجماع سلف الأمة من الاعتقادات والعبادات. فألم من معي في التعريف الآن سنأتي عليه. قال: ما خالفت الكتاب والسنة أو إجماع سلف الأمة من إيش؟ من ماذا؟ من الاعتقادات والعبادات. ويقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى، قال: البدعة عبارة عن فعلة تصادم الشريعة بالمخالفة. البدعة عبارة عن فعلة تصادم الشريعة بالمخالفة أو توجب التعاطي عليها، وهذا غير مهم سنأتي عليه، ركز معي. قال: أو توجب التعاطي عليها بزيادة أو نقصان، بزيادة أو نقصان. شوف كيف كل تعريف تميز بقيد معين، واضح؟ تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية تميز بماذا؟ كلها مخالفة، اتفقوا في المخالفة. لكن شيخ الإسلام تميز بماذا؟ قال: من الاعتقادات والعبادات. والإمام السيوطي قال: بالزيادة أو النقصان. واضح؟ ركز معي. ومن أجمع التعريفات وأكثرها إلماما بمفهوم البدعة، تعريف من؟ الإمام حسن، الإمام الشاطبي، فتعريفه يعتبر من أجمع التعريفات. فقال رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام، قال: عبارة عن طريقة، في الدين مخترعة، عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. انتهى كلامه رحمه الله. هذه أبرز التعريفات. وعند التأمل في هذه التعريفات، أنا قلت لكم تأملوا فيها، تميز أيضا تعريف الشاطبي بماذا؟ بقيد غير الموجود عندها. قال: يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله جل وعلا. انظر كيف كل تعبير تميز بقيد عن الآخر، ولكن كلهم متفقون على أنها مخالفة للكتاب والسنة. تمام؟ تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية قال: تدخل في الاعتقادات والعبادات. والإمام السيوطي قال: تدخل في الزيادات والنقصان في الدين. لكن سنبين لها هذا، هل كل نقص يعتبر بدعة؟ هل كل نقص في الدين يعتبر بدعة؟ قد يكون معصية، قد يكون كفرا ليس بدعة كما سيأتي معنا. والشاطبي قال: يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله. طيب إذا لم يقصد بها التعبد لله، إذن لا تكون بدعة. فبناء على هذه التعريفات نستطيع من خلالها تحديد بعض المعالم الرئيسية لحد البدعة الشرعية، وهي على النحو التالي. المعلم الأول نقول: البدعة أمر محدث في الدين، فيخرج من ذلك ما أحدث وليس من الدين. إذا قلنا البدعة أمر محدث في الدين، فيخرج من ذلك ماذا؟ ما أحدث من غير الدين وليس من الدين، كإحداث ماذا؟ كإحداث بعض الصناعات والآلات التي فيها مصالح الناس الدنيوية. كأحداث السيارة الآن، هل بدعة؟ ها؟ صناعة السيارة ليست بدعة، والطيارة لماذا؟ لأنه ليست في الدين. أحسنت أبو عقوب، أحسنت. المعنى الثاني، البدعة نقول أمر محدث في الدين مخالف لقواعد الشريعة. نقول القيد هذا، نقول البدعة أمر محدث في الدين مخالف لقواعد الشريعة. هذا المعنى الثاني، أنه مخالف لقواعد الشريعة، مخالف لقواعد الشريعة. فيخرج من ذلك ما أحدث وكان موافقا لما جاءت به الشريعة. عيد المعلم الثاني، يقول البدعة أمر محدث في الدين مخالف لقواعد الشريعة، فيخرج من ذلك ما أحدث وكان موافقا لقواعد لما جاءت به الشريعة. مثل إيش؟ مثل اصطناع المعروف والمعاونة على البر والتقوى، كبناء المنابر والأوقاف والمدارس والمعاهد ودور العلم وغير ذلك من أنواع البر. هذه لم تكن في الصدر الأول، ليس كذلك؟ هل كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه أمور محدثة، واضح؟ أمور محدثة. هل هي مخالفة لقواعد الشريعة؟ هل بناء الأوقاف والمنابر والمدارس والمعاهد ودور العلم، هذه هي اصطناع للمعروف، ليست مخالفة لقواعد الشريعة مع أنها أمور محدثة، إذن لا تدخلها البدعة، واضح؟ تمام؟ ها؟ كانت إيش؟ ما هي التي كانت في عهد النبي؟ الأوقاف كانت، أحسن، لا أنا أقصد بالشكل الحديث الآن، بناء الأوقاف بالشكل الحديث، بناء الأوقاف بالشكل الحديث، المباني وبناء دور العلم وهكذا. هذه أمور محدثة لم تكن في الصدر الأول، واضح؟ لم تكن في الصدر الأول. الثاني، مثلاً إنه قليل عن الأول، لأن الثاني بيقلد إجزاء اللي هي مخالف لقواعد الشريعة، والأول نفس التأييد لكن ما ليس موجود، ليس من الدين. لا ذاك الأول ليس من الدين، الثاني من الدين، في صناعة المعروف للآخرين ونفعهم. يعني يكون الدين في أمور الدين في الخير، لكن الأولى صناعة سيارات في الأمور الحياتية الدنيوية، لكن بناء المدارس وبناء المنابر والأوقاف هذا فيه ماذا؟ فيه بعد ديني أكثر من أنه دنيوي، واضح؟ تضحك؟ طيب المعلم الثالث، أحسنت، مثل الدعم عن طريق النت وما الإنترنت والدعوة عن طريق. طيب المعلم الثالث، نقول البدعة لا تدخل في العادات، البدعة لا تدخل في العادات، البدعة لا تدخل في ماذا؟ في العادات. هذا نستطيع أن نستنبطه من تعريف الإمام الشاطبي، قال عبارة عن طريقة في الدين مخترعة وليس في العادات، تمام؟ فنقول البدعة لا تدخل في العادات، فكل ما اخترع من الطرق في الدين، تمام، مما يضاهي او معنى يضاهي، احنا نقول يضاهي الشريعه يعني يشابه الشيء المشروع، فنقول كل ما اخترع من الطرق في الدين مما يضاهي المشروع ولم يقصد به التعبد فقد خرج عن هذه التسميه، فقد خرج عن هذه التسميه. المعنى الرابع، البدع في الشريعه كلها مذمومه، البدع في الشريعه كلها مذمومه، فليس هناك مثلا بدعة حسنة كما يروج لذلك بعض أهل البدع، تمام. المعلم الخامس، وهذا المعلم أخذناه من تعريف الإمام السيوطي رحمه الله، نقول البدعة في الدين تكون بالزيادة وبالنقص أيضا، البدعة في الدين تكون بالزيادة والنقص أيضا. قلنا هذا أخذناه من تعريف الإمام السيوطي، ولكن النقص في الدين لا يكون بدعة إلا إذا فعل على وجه ماذا؟ على وجه التدين، كان ينتقص الإنسان شيء من الدين ويفعل ذلك تعبدا لله جل وعلا، فهذا بدعة، واضح؟ عيد، نقول إن النقص في الدين لا يكون بدعة إلا إذا فعل على وجه التعبد لله، على وجه التدين. أما إذا ترك واجبا من الدين من غير عذر فهو معصية، وقد يكون كفرا بحسب ماذا؟ بحسب المتروك، بحسب المتروك. وكذلك من ترك شيئا من السنن والنوافل فإنه لا يكون بدعة إلا إذا قصد به التدين، إلا إذا قصد به التدين. المعلم السادس والأخير نقول البدعة، هذا أخذنا من تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية أليس كذلك رحمه الله، نقول البدعة في الدين تكون بالقول أو بالعمل أو بالاعتقاد. البدعة في الدين تكون بالقول أو بالعمل أو بالاعتقاد، واضح يا شباب؟ طيب ما هي العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي للبدعة؟ فنقول العلاقة بينهما أن البدعة بالمعنى اللغوي أوسع وأعم. هاي ما يزبط شيء في المعتقدات. لو تأملنا تعريف البدعة في اللغة لوجدنا أنه أوسع وأعم من البدعة بمعناها الشرعي. هذه العلاقة بينهم. لماذا؟ لأن البدعة في اللغة هي ما أحدث لا على مثال سابق، هي ما أحدث لا على مثال سابق. والبدعة في الشرع هي إحداث أمر في الدين لم تدل عليه النصوص والقواعد الشرعية. تمام؟ واضح؟ إذن البدعة أعيد؟ طيب واضح ها؟ طيب بناء على العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي للبدعة، فإنه قد يكون الفعل بدعة في اللغة ولا يكون بدعة في الشرع. قد يكون الفعل بدعة في اللغة ولا يكون بدعة في الشرع، أليس كذلك؟ مثل الأمور الحياتية الدنيوية، اختراع شيء وإحداث شيء من أمور الحياتية التي تخدم الناس في أمور دنياهم، هذا يسمى بدعة في اللغة لكنه ليس بدعة في الشرع. ومثال ذلك، مثال ذلك نضرب عليه مثال متعلق أيضا بالشرع، أن يأتي الشرع ويحث على أحد الأفعال، أن تأتي الشريعة وتحث على أحد الأفعال ولا يتحقق فعل هذا الأمر الذي حثت عليه الشريعة، لا يتحقق فعله إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، إما لعدم تيسر فعله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لوجود علة مانعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فأول من يفعل هذا الفعل فإنه يسمى بدعة، إذا فعل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يسمى بدعة بالمعنى، بالمعنى ماذا؟ اللغوي. إذا جاءت الشريعة حثت على أمر من أمور الشريعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لعدم تيسر فعله، أو أنه امتنع عن فعله النبي صلى الله عليه وسلم لأمر من الأمور كما سيأتي معنا المثال الآن، فمن أتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فإنه سمى بدعة في اللغة، بدعة في اللغة لأنه إحداث على غير مثال سابق لكن له أصل في الشريعة، له أصل في الشريعة لأنه أمر به. ومثل ذلك جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ومثال ذلك أيضا جمع الناس على إمام واحد في صلاة التراويح كما فعل ذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فجمع الناس على أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وارضاه. ولهذا يحمل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعمة البدعة هذه، يحمل على هذا حديث البخاري، يحمل على ماذا؟ قال هذا متى؟ لما رأى اجتماع الناس في قيام رمضان على إمام واحد، على إمام نوح، فيحمل على أن المراد بنعمة البدعة هذه يحمل على أن المراد به البدعة اللغوية للبدعة الشرعية، البدعة اللغوية للبدعة الشرعية. لماذا؟ لماذا؟ لأن قيام رمضان ثبت بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الناس في أحد الروايات أنه ثلاث ليال، في أحد الروايات أنه أربع، ثم تأخر عنهم في الليلة التي تليها، وعلل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن فعله لعلة، قال إني خشيت أن تفرض عليكم، أحسن، إني خشيت أن تفرض عليكم، فهي إذن سنة، إذن سنة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عن ملازمتها إشفاقا على أمته من أن تفرض عليهم، فدل على أنها ليست بدعة في الشريعة وإنما بدعة في اللغة. فقيام رمضان نقوم جماعة في المساجد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ طيب تأمل معي رحمك الله، هذا يعني وجه كلام عمر بن الخطاب وجهه الإمام بن عبد البر رحمه الله تعالى وكذلك شيخ الإسلام بن تيمية، ومن أجمل من وجه هذا الكلام الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى. وتأمل معي لهذا النص وأنقله لكم كما هو من جامع العلوم الحكم. يقول ابن الإمام رجب رحمه الله قال: وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية للشرعية، فمن ذلك قول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في المسجد وخرج وراءهم يصلون كذلك فقال: نعمة البدعة هذه. وروي عنه أن قال: إن كانت هذه بدعة فنعمة البدعة. وروي عن أبي بن كعب قال له: إن هذا لم يكن، يعني لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: قد علمت، ولكنه حسن. ومراده، شوف توجيه كلامه، قال: ومراده أن هذا الفعل لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت، ولكن له أصول من الشريعة يرجع إليها. وهذه الأصول ما هي؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مع الناس، واضح؟ قال: ولكن له أصول من الشريعة يرجع إليها، فمنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على قيام رمضان ويرغب فيه، وكان الناس في زمنه يقومون في المسجد جماعات متفرقة ووحدانا، وهو صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في رمضان غير ليلة، ثم امتنع من ذلك معللا بأنه خشي أن يكتب عليهم فيعجز عن القيام به، وهذا قد أمن بعده صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله، أتمنى أن تكون اتضحت، واضح؟ إذن هذه المسألة الأولى في تعريف البدعة في اللغة والشريعة، وذكرنا معالم البدعة بناء على التعريفات التي ذكرناها، وبينا العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، وذكرنا أن المعنى البدعة في اللغة أوسع وأعم من معنى البدعة في الشريعة، فتكون البدعة الأمر المحدث في اللغة يكون بدعة ولا يكون في الشريعة بدعة، واضح؟ وذكرنا ذلك في التفصيل الذي سبق. المسألة الثانية: تعريف أهل البدع. بناء على التعريفات السابقة الثلاثة التي ذكرناها للبدعة، نستطيع أن نقول أن أهل البدع هم كل من أحدث في الدين ما لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك في الاعتقادات أو الأقوال أو الأعمال. أعيد، نقول أن أهل البدع هم كل من أحدث في الدين ما لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك في الاعتقادات أو الأقوال أو الأعمال. يقول الإمام مالك رحمه الله: أهل البدع الذين يتكلمون في أسمائه وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته، ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. إذن مصطلح أهل البدع هذا يطلق ويشمل كل أهل الأهواء، كل أهل الأهواء والبدع والافتراق من أصحاب البدع القولية أو العملية أو البدع الاعتقادية، فيشمل الطوائف التي ذكرها الإمام ابن قدامة كما هو عندكم في المتن، كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والكلابية والسالمية والأشاعرة وغيرها من الفرق التي ذكرها المعتزلة، ويدخل فيها أيضا الصوفية والقديانية والبهائية، ومن باب أولى الفرق الباطنية التي هي أشد ضلالا من هذه الفرق. ولا يطلق مصطلح أهل البدع على المخالفين في المسائل الاجتهادية وفي الفروع الفقهية، لا يطلق على المخالفين في المسائل الاجتهادية والفروع الفقهية، باختصار لا يطلق على من خالف خلافا سائغا كما بينا قبل. المسألة الثالثة: التعريف بالطوائف التي ذكرها المؤلف رحمه الله. المؤلف رحمه الله ذكر كم طائفة؟ تسعة طوائف. الطائفة الأولى الرافضة، والرافضة هي الطائفة ذات الأفكار والأراء الاعتقادية المنحرفة، وهي عقائد مشهورة وصنف فيها مصنفات، يعني حتى كتب عنها كتاب المقالات والفرق مثل الإمام الملقي في التنبيه والرد على أهل الأهواء، والإمام أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين، وكذلك الفصل لابن حزم والملل والنحل للشهرستاني، والفرق بين الفرق للبغدادي وغيرهم كثير، وسموا بذلك، سموا بالرافضة. طبعا الرافضة هم طائفة من طوائف الشيعة، وطوائف الشيعة كثيرة، وصلها الأشعري في مقالات الإسلاميين إلى مئات الطوائف، هم تفرعوا إلى طوائف كثيرة جدا، وذكرهم النبختي في فرق الشيعة، وكذلك في كتاب المقالات سعد الدين القمي وهو شيعي أيضا، فذكروا طوائف كثيرة الشيعة، من طوائف الشيعة ألمهم الرافضة، وسموا بذلك لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين حين سألوه عن أبي بكر الصديق وعن عمر رضي الله تعالى عنهما، فأثنى عليهما خيرا وترضى عنهما، ثم بعد ذلك رفضوه وسموا بالرافض، وسموا بالرافض، ويسمون أيضا بالإمامة بالإمامية، ويسمون بالإثني عشرية. لماذا؟ لاعتقادهم باثني عشر إماما، أولهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وآخرهم الإمام محمد بن حسن العسكري الغائب المنتظر عندهم. طيب، من أصولهم أن الخلافة منصوص عليها في علي بن أبي طالب وذريته، منصوص عليها في النص من النبي صلى الله عليه وسلم، ويرون أن الإمام أصل من أصول الدين، أصل من أصول الدين، لا يصح الدين إلا بها. ومن عقائدهم المنحرفة اعتقاد العصمة في الأئمة، اعتقاد العصمة، ويقدسونهم حتى بلغوا بهم مراتب في الألوهية، في تضاهي مرتبة الألوهية لله جل وعلا. ومن عقائدهم التقية، ومن عقائدهم أيضا تكفير أبي بكر وعمر وأكثر الصحابة رضي الله عنهم. ومن عقائدهم أيضا القول بتحريف القرآن ونقص القرآن وغير ذلك من العقائد والشركيات التي ذكرت في كتب المقالات والفرق، وفي كتبهم أيضا، في كتبهم أيضا. طيب، الفرقة الثانية التي ذكرها الإمام القدامى الجهمية، الجهمية، والجهمية هي إحدى الفرق الكلامية التي تنتسب إلى الإسلام وترجع في نسبتها إلى مؤسسها وهو الجهم ابن صفوان الترمذي، ولهم آراء اعتقادية منحرفة، ومنها القول بأن الإيمان فقط هو المعرفة القلبية كما ذكرنا ذلك في الدروس التي مضت، ويقولون أيضا بنفي الصفات والقول أيضا بخلق القرآن وغيرها من العقائد الباطلة. الفرقة الثالثة الخوارج، الخوارج، ما رأيك في مصطلح الخوارج؟ من المصطلح، يعني المصطلح الذي اختلف، من المصطلحات التي اختلف في تحديدها وفي حدها العلماء، سواء المتقدمين المتأخرين أو حتى المعاصرين، فاختلفوا في التعريف الاصطلاحي للخوارج على أقوال. وحاصل ذلك منهم من عرفها تعريفا سياسيا عاما، فاعتبر الخروج على الإمام المتفق على إمامته الشرعية خروجا في أي زمن كان، اعتبروه من الخوارج. فلو خرج إنسان في عهد علي بن أبي طالب على علي بن أبي طالب في خلافته فهو خارج، ولو خرج في عهد هشام بن عبد الملك فهو خارج، ولو خرج في عهد أبي جعفر المنصور فهو خارج، ولو خرج في العصور المتأخرة أو في العصر الحديث فهو خارج. فكل من خرج على الإمام المتفق على إمامته الشرعية فهو خارجي، وهذا التعريف ذهب إليه الإمام الشهرستاني وهو أشعري المعتقد في كتابه الملل والنحل، حيث قال كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت عليه الجماعة يسمى خارجيا، سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أو كان بعدهم على التابعين لهم بإحسان، والأئمة في كل زمان، فالأئمة في كل زمان. ومنهم من خصهم، من خص الخوارج بالطائفة الذين خرجوا على الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في تلك الحقبة في تلك الفترة. ومن ذهب إلى هذا الإمام الأشعري في كتابه المقالات، فقال والسبب الذي سموا له خوارج خروجهم على علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ومنهم من عرفها، من عرف الخوارج ببعض العقائد التي يعتقدونها من تكفير المخالفين، فقال هم الذين يكفرون بالمعاصي ويخرجون على أئمة المسلمين وجماعتهم، على أئمة المسلمين وجماعتهم. وقد ناقش هذه التعريفات وغيرها من التعريفات وما يكتنف هذا المصطلح من تعقيدات معرفية وتاريخية وواقعية أيضا، ناقشها الشيخ عبد الله العجيري في كتابه المنشقون، المنشقون، فنقب عن مفهوم الخوارج بين النص والتاريخ، بين النص والتاريخ. حري بطالب العلم أن يطلع على هذا الكتاب النفيس من هذا الشيخ الموفق جزاه الله عنا خير الجزاء. الطائفة الرابعة القدرية، ذكر القدرية ذكرهم الإمام القدامى، وهم نفاة القدر، وهم نفاة القدر، وأول من أظهر هذه البدعة في آخر عهد الصحابة ذكرناه في دروس سابقة معبد الجهني. والقدرية هي عبارة عن فكرة أو عقيدة تبنتها عدد من الطوائف، عدد من الطوائف، واضح. المرجئة، الفرقة الخامسة المرجئة، هم الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، أرجعوا عن مسمى الإيمان، سموا بالمرجع، وهم طوائف عديدة أيضا يدخل فيها طوائف عديدة كالجهمية والكلابية والأشاعرة والكرامية كما بين ذلك في درس الأسماء والأحكام. الطائفة السادسة المعتزلة، وهي فرقة ظهرت في الإسلام في أوائل القرن الثاني، في أوائل القرن الثاني، وسلكت منهجا عقليا متطرفا في بحث المسائل العقدية، وينسبون إلى من؟ إلى واصل بن عطاء، وسموا بذلك لأن واصل بن عطاء اعتزل مجلس الحسن الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى، فسموا بالمعتزلة. ولهم خمسة أصول عقدية ذكرها أحد علمائهم وهو القاضي عبد الجبار في شرح الأصول الخمسة، ومن عقائدهم أنهم جهمية في الصفات. لماذا جهمية في الصفات؟ ها؟ لأنهم ينفون الصفات، وأيضا هم قدرية في القدر لنفيهم القدر، ونقول هم وعيدية في الوعيد. لماذا؟ لأنهم يصفون مرتكب الكبيرة بأن في الدنيا بأنه في منزلة بين منزلتين، لا كافر ولا مؤمن، وفي الآخرة خالد وخلد في النار. طيب الطائفة السابعة ألا وهم الكرامية، أتباع محمد بن كرام السجستاني، وقد كان من المشبهة المجسمة، لكنه ليس من غلاتهم، ليس من غلاتهم كبعض غلاة المجسمة. ظهرت هذه الفرقة في منتصف القرن الأول، في النصف الأول من القرن في النصف الأول من القرن الثالث الهجري. من عقائدهم، من عقائد الكرامية، القول كما أخذناه في درس الأسماء والأحكام، القول بأن الإيمان في اللسان بالقول فقط، في القول فقط، ولهم ميل إلى التجسيم، ولكنهم ليسوا غلاة، ليسوا غلاة في التجسيم. الطائفة الثامنة الكلابية، أتباع عبد الله ابن سعيد ابن كلاب، وينتسب إلى السنة، ولكنه من المتكلمين الذين اختلطت عندهم السنة بالبدعة. فظهرت هذه الفرقة أيضا في النصف الأول من القرن الثالث الهجري. ومن عقائدهم نفي الصفات الاختيارية المتعلقة، هذه أشهر عقائدهم، متعلقة بمشيئة الله تعالى. وهنا إشارة لطيفة، وهي أن الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى ذكر الكلابية كطائفة من الطوائف المبتدعة، ما يدل على ماذا؟ على براءته من طرقهم وعقائدهم. فإن كثيرا من الحنابلة، كثيرا من الحنابلة كأبي الحسن التميمي وأبي الفضل التميمي والتميميون عموما الثلاثة، وابن عقيل، وكذلك ابن الجوزي وغيرهم، تأثروا بالفرق الكلامية، تأثروا بالفرق الكلامية إما بطريق مباشر أو عن طريق الإمام الباقلاني وغيره، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وصنفت فيها رسائل يعني علمية، منها رسالة التأثيرات الكلامية على اتباع المذهب الحنبلي الدكتورة ليلى المغامسوه، رسالة نوقشت رسالة الدكتورة نوقشت أظن في جامعة أم القرى. الطائفة، فالمهم أن الإمام ابن قدامة حينما ذكر هذه الطائفة دل على أنه لا ينتسب إلى الفرق الكلامية. طيب الطائفة التاسعة التي ذكرها المؤلف السالمية، السالمية وتنسب إلى من؟ إلى أبي عبد الله محمد بن أحمد بن سالم البصري، البصري، مات سنة 297. ويغلب على هذه الطائفة الأفكار الصوفية، وهم من مثبتة الصفات مع شيء من الغلو، مع شيء من الغلو. هناك طائفة من أشهر الطوائف المبتدعة لم يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وهو الأشعري أو الأشاعرة. وهذه الطائفة تعتبر من الفرق البدعية، وهي من أوسع الفرق انتشارا، وهي تنتسب الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله. والأغلب عليهم أنهم مرجئة في باب الأسماء والأحكام، وجبرية في باب القدر، وأما في الصفات فليسوا جهمية محضة، لأنهم يثبتون سبع صفات، فيهم إذن نوع تجهم كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن هذه أبرز الطوائف البدعية، أبرز الطوائف البدعية. قال المصنف رحمه الله بعد أن عدد هذه الطوائف، قال ونظائرهم، يعني النظائر هذه يعني أشباههم، قال فهذه فرق الضلال وطوائف البدع، فيدخل فيهم إذن من كان نظيرهم وأشد منهم، وأشد منهم منهم ها الفرق، أحسن، الفرق الباطنية، الفرق الباطنية كالإسماعيلية والنصيرية والدروز والبابية والبهائية والقيدينية وغيرهم يعني. وكل هذه الفرق، كل هذه الفرق التي ذكرها المصنف وغيرها مما كان نظيرها وأشد منها، كلها داخلة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه افترقت بني إسرائيل على 71 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 72 فرقة، قال كلها في النار إلا واحدة، قال وهي الجماعة، وهي الجماعة. هذا الحديث خرجه الإمام بن ماجه والإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمة الله على الجميع. طيب المسألة الرابعة في أدلة تحريم البدعة، في أدلة تحريم البدعة، لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأدلة على تحريم البدعة كما بينا ذلك، وسنذكر بعضا من هذه الأدلة لأهميتها، فإنه قد جاءت النصوص مستفيضة من القرآن والسنة وأيضا من أقوال سلف الأمة رحمهم الله في الأمر بلزوم السنة والحث عليها والنهي عن البدع والتحذير منها، وسنذكر أبرز هذه الأدلة. فأول الأدلة من القرآن، الأدلة من القرآن، قول الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وجه الدلالة من هذه الآية أن الله تعالى أمرنا أن نتبع رسولنا صلى الله عليه وسلم، فمهما أمرنا به من أمر، فمهما أمرنا به من شيء فيجب علينا امتثاله، ومهما نهانا عنه من شيء فيجب علينا اجتنابه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يأمر بخير وسنة وينهانا عن شر وبدعة. طيب الدليل الثاني قال قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومعنى ذلك أي فليخشى، كما ذكر غير واحد من المفسرين، فليخشى وليخاف من خالف شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا أن تصيبهم فتنة. قال الفتنة المفسرين قال تصيبهم فتنة فين؟ في قلوبهم، من كفر أو نفاق أو بدعة، من كفر أو نفاق أو بدعة، المقصود بالفتنة هنا الكفر أو النفاق أو البدعة. الدليل الثالث والأخير من القرآن قول الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال الإمام مجاهد رحمه الله تعالى ولا تتبعوا السبل يعني البدع والشبهات، البدع والشبهات، فهذه السبل معناها عند جمع من المفسرين البدع. الأدلة من السنة أحسن الأدلة كثير أحسنت، يوم تبيض وجوه تسود وجوه، قال ابن عباس رضي الله عنهما تبيض وجوه للسنة تسود وجوه البدع، الأدلة كثيرة في ذلك، لكن ذكرنا احنا حتى لا يطول بنا المقام. ثانيا الأدلة من السنة نقول جاءت الأحاديث من السنة الصحيحة مستفيضة في الحث على السنة والتحذير من البدعة، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وأيضا حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا خطب أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور خيرة ولا خيره، ها من قالها فقد علم، ها يقول فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي، إذا قلنا أنها معطوفة تكون على بالنصب، إذا قلنا معطوفة على ما قبلها فإن خير تكون وخير الهدي كتاب الله، وإذا قلنا أنها مستأنفة ها تكون مبتدأ مرفوع. طيب فكان يبتدئ خطبه فإن خير الهدي حديث كتاب الله وخير الهدي خير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل في رواية أخرى وكل ضلالة في النار. الحديث الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، حديث في ذلك كثير. طيب ثالثا الإجماع، الإجماع بالتتبع والاستقراء، بالتتبع والاستقراء، وهذا التتبع والاستقراء يعتبر منهج معتبر، منهج معتبر في البحث العلمي. بالتتبع والاستقراء نقول لأقوال الصحابة وأئمة السلف رحمهم الله تعالى نجد أنهم أجمعوا على ذم البدعة والتحذير منها. وسأنقل لكم نص الإمام الشاطبي حينما ذكر الأوجه التي تدل على عموم ذم البدعة، قال فيها السلفي رحمه الله، والثالث إجماع السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن يليهم على ذمها كذلك، يعني على ذم البدعة، فذكر أنهم أجمعوا قال وتقبيحها والهروب عنها وعمن اتسم بشيء منها، ولم يقع منهم بذلك توقيف ولا مثنوية، فهو بحسب الاستقراء، انظر معي، قال فهو بحسب الاستقراء إجماع ثابت، فدل على أن كل بدعة ليست بحق بل هي من الباطل، انتهى كلامه رحمه الله. ومن هذه الأقوال التي ذكر أنها استقرأها الإمام الشاطبي قول معاذ بن جبل رضي الله عنه: إياكم البدع والتبدع والتنطع وعليكم بأمر العتيق. وقول ابن عباس عليكم رضي الله عنه: عليكم بالاستقامة والأثر وإياكم التبدع. وقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم ولكل بدعة ضلال، ولكل بدعة ضلال. وبذلك من الأثار الشهيرة والمستفيضة عن أئمة السلف في التحذير من البدع. المسألة الخامسة وهي مسألة مهمة في أقسام البدعة، أقسام البدعة، فقد قسم العلماء رحمهم الله البدعة باعتبارات مختلفة، أوصلها بعضهم إلى سبعة أقسام، إلى سبعة أقسام، ولكننا سنقتصر على أهمها، سنقتصر على أهمها وسنختصر بمشيئة الله تعالى. القسم الأول أو التقسيم الأول، التقسيم الأول باعتبار تعلقها بأفعال العباد، باعتبار تعلقها بأفعال العباد، نقول أن التقسيم الأول باعتبار تعلقها بأفعال العباد. تنقسم البدعة باعتبار تعلقها بأفعال العباد إلى قسمين: بدعة عادية وبدعة تعبدية، بدعة عادية وبدعة تعبدية. فالبدعة العادية هي التي تتعلق بالأمور العادية التي لا يقصد بها التقرب إلى الله تعالى، التي لا يقصد بها التقرب إلى الله تعالى من حيث أصل الموضوع. مثال ماذا؟ وقيد هنا مهم، عيد، نقول البدعة العادية هي التي تتعلق بالأمور العادية التي لا يقصد بها التقرب إلى الله جل وعلا من حيث أصل الموضوع، وإن صح فيها التقرب باعتبار أمر غير لازم لها، وإن صح يتضح بالمثال، وإن صح فيها التقرب باعتبار أمر غير لازم لها. مثال ماذا؟ الأمور العادية مثل العقود والمعاملات والتصاريف المالية على تنوعها، فهذه من الأمور العادية التي لا يقصد بها التقرب إلى الله جل وعلا، تمام؟ من حيث الأصل، من حيث الأصل. وهذه الأمور العادية اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال: هل تقع فيها البدعة أو لا تقع؟ واضح؟ الأمور العادية اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال: هل تقع أو لا تقع؟ القول الأول إن البدع تدخل حتى في الأمور العادية مطلقة، وهذا قول الإمام العز بن عبد السلام، ووافقه في ذلك تلميذه الإمام القرافي المالكي رحمة الله على الجميع. إذن القول الأول أنها تدخل مطلقة. القول الثاني أن البدع لا تدخل في الأمور العادية مطلقا، وهو قول أكثر العلماء وهو القول الصحيح. طيب، القول الثالث التفصيل، وهذا قول الإمام الشاطبي فصل في ذلك، قال فالابتداع لا يدخل في الأمور العادية إلا من جهة ما فيه من معنى التعبد، فالأمور العادية لا تدخلها البدع من حيث هي عادية، وإنما تدخل من حيث مخالفة القيود التي قيدها الشرع بها، ومن حيث التعبد أو وضعها محل التعبد. يقول الإمام الشاطبي في ذلك، وأراد بكلام الذي أذكره الآن أراد به الجمع بين الأقوال، أراد به الجمع بين الأقوال، فقال: وإن العاديات من حيث هي عاديات لا بدعة فيها، ومن حيث تعبد بها أو توضع وضع التعبد تدخلها البدعة. وحصل بذلك اتفاق القولين، وصار المذهبان مذهبا واحدا، مذهبا واحدا. فمن حيث الأصل أن الأمور العادية لا يدخل التعبد، لكن إن قصد بها التعبد لله جل وعلا وحصل فيها مخالفة شرعية فإنها تكون بدعة من هذا الجهة، من هذه الجهة، تمام؟ القسم الثاني إذن هذا من حيث تعلقها بفعل العبادة، فعل العبادة إما أمور عادية وإما أمور تعبدية، فالأمور العادية نقول لا تقع بها البدعة إلا إذا قصد بها التعبد. الأمور التعبدية، الأمور القسم الثاني اللي هي البدعة التعبدية، البدعة التعبدية هي التي تتعلق بأنواع العبادات، كل أنواع العبادات، والعبادة كما عرفها شيخ الإسلام تيمي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. تمام، هذا تعريف العبادة. والعلماء متفقون كلهم على أن البدعة تقع في العبادات، تقع في العبادات سواء كانت عبادة قلبية أو قولية أو اعتقادية. واضح؟ واضح. إذن نقول التقسيم الأول باعتبار تعلقها بأفعال العباد، فأفعال العباد فيها عادات وفيها عبادات، فنقول تنقسم إلى قسمين: بدعة عادية وهذه لا تقع فيها البدع وهي محل خلاف بين أهل العلم. تمام. القسم الثاني بدعة تعبدية وهي محل إجماع أن البدعة تقع فيها، فكل من خالف القرآن أو السنة أو الإجماع أي عبادة من العبادات سواء في نقص قصد به التعبد أو في زيادة فإنه وقع في البدعة التعبدية. واضح. القسم التقسيم الثاني، التقسيم الثاني باعتبار الفعل أو الترك، التقسيم الثاني باعتبار الفعل أو الترك، وتنقسم البدعة بهذا الاعتبار إلى بدعة فعلية وبدعة تركية، بدعة فعلية وبدعة تركية. هذا على نفس تعريف ماذا؟ السيوطي. نقصان. أحسن. نقول القسم الأول البدعة الفعلية هي فعل ما لم يشرع في الدين، باختصار هي فعل ما لم يشرع في الدين على وجه التقرب إلى الله، هي فعل ما لم يشرع في الدين على وجه التقرب لله. وأكثر البدع من هذا النوع، أكثر البدع من هذا النوع اللي هو الاتيان بإحداث بدعة مخالفة للشرع، إحداث عبادة مخالفة للشرع، أكثر بدع من هذا النوع. مثال ذلك إحداث صلاة غير مشروعة كصلاة الرغائب عند الصوفية. تمام. وهي 12 ركعة تصلى بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة من رجب، ليلة أول جمعة من شهر رجب، وأيضا صلاة ليلة النصف من شعبان 100 ركعة، يقولون 100 ركعة ليلة النصف من شعبان. ولا شك أن هاتان الصلاتان، أن هاتين الصلاتين بدعتان. ومثال ذلك أيضا الاحتفال بعيد رأس السنة أو بالأعياد القومية وكذلك الأعياد الوطنية، هذا من البدع المحدثة في الدين. طيب القسم الثاني، إذن هذه البدعة الفعلية، البدعة الفعلية. القسم الثاني البدعة التركية، البدعة، البدعة التركية، فهي ترك ما هو مباح شرعا، ترك ما هو مباح شرعا أو مطلوب سواء كان إيجابا أو استحبابا، لكن هنا قيد مهم أن يترك على وجه التعبد لله. تعبت؟ طيب. نقول البدعة التركية هي أن يترك شيء من الدين سواء كان واجبا أو مستحبا أو مباحا، يتركه على وجه التقرب إلى الله جل وعلا. إذا تركه على وجه التعبد لله جل وعلا فإن هذا مخالف للشريعة. إيه؟ تعبدا. تعبدا. إيه؟ أحسنت أحسنت. قلنا مثال هذا الدليل الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزوج النساء لا أكل اللحم. تمام. فبناء عليه لو أن الإنسان ترك واجبا تكاسلا فنقول هذه معصية وليست بدعة، ولو تركه العذر الشرعي فهو معذور. تمام. ولو كان الواجب هذا يكون بتركه يعني قد يكون كفرا وقد يكون معصية، وكذلك لو ترك مسنونا فإنه ليس بدعة إلا أن يتركه على وجه التعبد. تمام. التقسيم الثالث باعتبار ما تعلقت به البدعة من أمور الاعتقاد أو العبادات العملية. أعيد، التقسيم الثالث باعتبار ما تعلقت به البدعة من أمور الاعتقاد أو العبادات العملية، باعتبار ما تعلقت به البدعة من أمور الاعتقادات والعبادات العملية. تنقسم هذه، تنقسم البدعة بهذا الاعتبار إلى قسمين: بدعة اعتقادية وبدعة عملية، بدعة اعتقادية وبدعة عملية. فالبدعة الاعتقادية هي نعتقد شيئا يخالف ما اعتقده النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، سواء كان مع هذا الاعتقاد عمل أو لم يصاحبه عمل. مثال ذلك كبدعة الخوارج والجهمية والطوائف التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى وغيره. تمام. إذن هذه البدعة الاعتقادية مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في الاعتقاد حتى لو لم يعمل بها. القسم الثاني البدعة العملية، البدعة العملية وهي التعبد بعبادة لم يشرعها الله، التعبد بعبادة لم يشرعها الله تعالى. وهذه البدع العملية أنواعها كثيرة جدا، في منها بدع تكون يعني في الأمور المباحة في الأمور الواجب إلى آخره، تمام، سواء في هيئة الصلاة مثلا أو في هيئة الذكر، يعني الذكر شرع مطلقا فيأتي فيتخذ ذكرا معينا فيقول هذا من الأذكار المشروعة ويسنه لطائفة، مثل ما يصنع الصوفية كالتيجانية والنقشبندية والشاذلية وغيرها. التقسيم الرابع باعتبار حكمها وما يترتب عليها، هذا آخر تقسيم من البدع، أربعة أقسام. التقسيم الرابع نقول باعتبار حكمها وما يترتب عليها، تنقسم البدعة بهذا الاعتبار إلى قسمين، بدعة مكثرة وبدعة غير مكثرة. نقول التقسيم باعتبار حكمها وما يترتب عليها، فتنقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين، بدعة مكثرة وبدعة غير مكثرة. القسم الأول البدعة المكثرة، هي التي يلزم من إنكار، عفوا نقول هي التي يلزم منها إنكار أمر مجمع عليه. البدعة المكثرة ما هو تعريفها؟ هي التي يلزم منها إنكار أمر مجمع عليه متواتر في الشرع أو معلوم من الدين بالضرورة. عيد، البدعة المكثرة هي التي يلزم منها إنكار أمر مجمع عليه متواتر في الشرع أو معلوم من الدين بالضرورة. مثال على البدعة المكثرة، جحود فرض، جحود فرض مشروع، ويقابلها أيضا فرض ما لم يفرض شرعا، يأتي الإنسان ويفرض ويوجب أمرا من الأمور وهو لم يشرع، أو إحلال محرم أو تحرير الحلال أيضا، أو اعتقاد ما ينزه الله ورسوله وكتابه عنه من نفي أو إثبات، هذا من البدع المكثرة، من البدع المكثرة. القسم الثاني بدعة، البدعة الغير مكثرة، البدعة غير مكثرة، البدعة الغير مكثرة، إذا بترتاح ارتاح. البدعة الغير مكثرة هي التي لا يلزم منها تكذيب بالقرآن ولا بشيء مما أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. عيد، البدعة الغير مكثرة هي التي لا يلزم منها تكذيب بالقرآن ولا بشيء مما أرسله الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. مثالها، مثال البدعة الغير مكثرة، تقديم الخطبة قبل صلاة العيد، تقديم الخطبة قبل صلاة العيد، وتأخير الصلوات إلى آخر أوقاتها، لكنه يصليها في الوقت، تأخير الصلوات إلى آخر أوقاتها يعني باستمرار، يعني يداوم عليه. واضح؟ إذن هذه أبرز التقسيمات، هناك تقسيمات أخرى باعتبارات أخرى، قلت تقسيمات يقسمون البدعة إلى بدعة حقيقية وبدعة إضافية إلى آخره، ذكرها الإمام الشاطبي وغيره رحمة الله على الجميع. وفي بدع، وقسموا بدع كلية وبدع جزئية من حيث المخالفة وقدرها، في تداخل، أحسنت، التقسيمات في تداخل بينها، في تداخل، في نعم في تداخل. ومما يعني من الشيء الذي ينبغي التنبيه عليه أن بعض العلماء قد قسم البدعة باعتبار أحكام الشريعة، جعلوها منها ما هو واجب ومنها ما هو مندوب ومنها ما هو مباح ومنها ما هو مكروه ومنها ما هو مستحب. وأول من ذهب إلى هذا التقسيم هو الإمام العز بن عبد السلام، وتابعه على ذلك الإمام تلميذ والإمام القرافي، الإمام القرافي رحمة الله على الجميع. ولا شك أن هذا التقسيم باطل ومردود، وليس عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من كلام أئمة السلف رحمة الله على الجميع. طيب، هذه المسألة الخامسة في تقسيمات البدعة. المسألة السادسة وهي مسألة في غاية الأهمية، ومن شاء منكم أن يؤجل الكتابة فهو يعني على راحته، ثم بعد ذلك يكمل عن طريق الدرس المسجل حتى تركزوا معي في هذه المسألة، ألا وهو المسألة السادسة، منهج أئمة السلف رحمهم الله في التعامل مع أهل البدع، منهج أئمة السلف رحمهم الله في التعامل مع أهل البدع. أئمة السلف منهجهم مبني على ماذا؟ مبني على على الكتاب السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا منهج التعامل مع المخالفين، والنبي صلى الله عليه وسلم تعامل في عهده مع المخالفين سواء مع المشركين أو مع اليهود أو مع النصارى أو مع غيرهم، وكانت له معاملة شهد لها العقلاء والمنصفون من المخالفين وغيرهم. جمع النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله للمخالفين بين إظهار الحق ورحمة الخلق صلوات ربي وسلامه عليه، وسار على هذا المنهج أئمة الصحابة رضي الله عنهم وأئمة السلف ودواوين العلم رحمهم الله، وضربوا أروع الأمثلة في التعامل مع المخالفين لهم، والتزموا في ذلك الأخلاق الإسلامية والقواعد العلمية الموزونة بالموازين الشرعية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان هذا المنهج، هذا النص في غاية الأهمية، يقول: وأئمة السنة والجماعة وأهل العلم والإيمان فيهم العدل، فيهم العلم والعدل والرحمة، فيعلمون الحق الذي يكونون به موافقين للسنة سالمين من البدعة، ويعدلون على من خرج منها ولو ظلمهم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ويرحمون الخلق. انظر، يقول: ويرحمون الخلق فيريدون لهم الخير والهدى والعلم، لا يقصدون الشر لهم ابتداء، بل إذا عقبوهم وبينوا خطأهم وجهلهم وظلمهم كان قصدهم بذلك بيان الحق ورحمة الخلق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا. ثم يتابع ويقول: يقول: فأعمالهم خالصة لله تعالى موافقة للسنة، وأعمال مخالفيهم لا خالصة ولا صوابا بل بدعة واتباع هوى، ولهذا يسمون أهل البدع وأهل الأهواء. ثم يستطرد بعد ذلك بالكلام ويقول: فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم، وإن كان ذلك المخالف يكفرهم، لأن الكفر حكم شرعي، فليس للإنسان أن يعاقب بمثله، فمن كذب عليك وزنى بأهلك ليس لك أن تكذب عليه وتزني بأهله، لأن الكذب والزنا حرام لحق الله، وكذلك التكفير حق لله، فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. هذا النص بديع لشيخ الإسلام ابن تيمية، بيّن فيه منهج أئمة السلف في التعامل مع المخالفين لهم، و هذا النص نقلت لكم من كتاب الاستغاثة في الرد على البكري. والعجيب في الأمر أن البكري كان ممن اعتدى على شيخ الإسلام ابن تيمية وآذاه أذى شديدا، ثم بعد ذلك لما طلبه السلطان وأراد أن يقطع لسان البكري نهاه عن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وشفع فيه حتى نفي البكري إلى خارج البلاد، ولم ينتقم منه شيخ الإسلام ابن تيمية، بل قيل أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أخفاه في بيته حينما طلبه السلطة. فانظر إلى تعامل شيخ الإسلام ابن تيمية مع المخالفين له، ومع ذلك أنه كان يرد عليهم بالعلم والعدل والحق وعدم البغي عليهم. طيب، وهنا مسألة مهمة: كيف نفهم منهج أئمة السلف في التعامل مع أهل البدع؟ كيف نفهم منهج أئمة السلف في التعامل مع أهل البدع؟ أتمنى أن تركزوا معي في هذه المسألة، وفيها تأصيل مهم لطالب العلم. الحكم، نقول إن الحكم على منهج أئمة السلف رحمهم الله وتحديده في التعامل مع المخالفين يتطلب جملة من الأمور، منها: الأمر الأول استقراء وتتبع أقوالهم ومواقفهم والموازنة بينها. أعيد، الأمر الأول الذي ينبغي أن نحرص عليه استقراء وتتبع أقوال أئمة السلف ومواقفهم والموازنة بينها، فلا يصح أن نأخذ مثلا قولا أو قولين أو موقفا أو موقفين ثم نحكم بذلك على أن هذا هو منهج أئمة السلف وموقفهم من المخالفين. واضح الأمر الأول؟ التتبع والاستقراء والموازنة بين الأقوال والمواقف. الأمر الثاني: قد يصدر من أحد أئمة السلف رحمهم الله قولا أو موقفا ومراده بذلك المبالغة في إبطال قول أو تكذيب رواية دون قصد الشناعة على القائل أو على نفس الراوي. أعيد الأمر الثاني: أنه قد يصدر من أحد أئمة السلف قولا أو موقفا مراده بذلك المبالغة في إبطال القول أو تكذيب الرواية دون قصد الشناعة على القائل أو على نفس الراوي. تمام. الأمر الثالث، الأمر الثالث والأخير، عند النظر في مقالات أئمة السلف ومواقفهم لا بد من اعتبار الفوارق الزمانية والمكانية والحالية. عيد الأمر الثالث، عند النظر في مقالات السلف ومواقفهم لا بد من اعتبار الفوارق الزمانية والمكانية والحالية، وأيضا استحضار قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد، جلب المصالح ودرء المفاسد. وهناك أمثلة كثيرة من تعاملات ومقالات أئمة السلف تعين على فهم هذه القضية المنهجية، وستتضح معنا من خلال ما سيأتي من هذا الدرس. طيب، فبناء على ما سبق، بناء على ما ذكرناه من الأمور الثلاثة في التي ينبغي أن نراعيها إذا أردنا أن نفهم منهج أئمة السلف في التعامل مع المخالفين، بناء عليه نقول من الخطأ أن نعمد إلى عبارة قالها بعض أئمة السلف في شخص أو في قضية معينة أو نحوه ثم نطلقها في وجه كل من نختلف معه، ونتعامل أيضا مع بعض المخالفين في هذا العصر كما لو كان هذا المخالف في زمن الصحابة رضي الله عنهم في زمن القرون المفضلة. لا شك أن هذا غلط. هناك بعض العبارات اطلقها أئمة السلف أرادوا بها ظرفا مكانيا معينا أو ظرفا زمانيا معينا أو أرادوا به حالة معينة، حالة معينة، ويرعون في ذلك الزمان والمكان والحال. ومن ذلك نذكر أمثل على ذلك ما روي عن الحسن رحمه الله أنه قال أهل البدع بمنزلة اليهود والنصارى. ما رأيك هذا النص؟ مروع. يعني واحد يفهم أنه أي واحد من أهل البدع كثير، يعني حتى لو كانت بدعته غير مكفرة. قال أهل البدع بمنزلة اليهود والنصارى. وما جاء عن الفضيل بن عياض عدد من النصوص رحمه الله تعالى قال آكل مع يهودين ولا آكل مع مبتدع، آكل مع يهودي ولا آكل مع مبتدع. فمن غير المعقول أن نأخذ هاتين العبارتين أو غيرها من العبارات على إطلاقها ثم نحكم بها على كل من نختلف معهم. ومما يبين ذلك أن علماء الإسلام لم يتعاملوا مع المخالفين بمثل هذه العبارات على إطلاقها، ما ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية حينما سئل عن رجل يفضل اليهودي والنصراني على الرافض، الرافض الرافض مختلف في كبرهم بين أئمة الإسلام، فأجاب رحمه الله، أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا نص كلامي، أجاب بقوله كل من كان مؤمنا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو خير من كل من كفر به، وإن كان في المؤمن بذلك نوع من البدعة، سواء كانت بدعة الخوارج الشيعة والمرجئة والقدرية أو غيرهم، فإن اليهود والنصارى كفار كفرا معلوما بالاضطرار من دين الإسلام، والمبتدع إذا كان يحسب أنه موافق للرسول صلى الله عليه وسلم لا مخالفا له لم يكن كافرا بذلك، لم يكن كافرا به، ولو قدر أنه يكفر فليس كفره مثل كفر من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. فرأيكم في هذا النص؟ نص محكم، نص محكم، مما يدل على أنه من الخطأ أن نعمد إلى بعض العبارات التي أطلقها أئمة السلف وهي كثيرة ثم نأخذ ونغلقها في وجه كل من نختلف معه دون مراعاة الزمان والمكان والحال كما سيأتي معنا. إذن هذا في التأصيل والتقعيد كيف نفهم منهج السلف في التعامل مع المخالفين، وأنهم يراعون في ذلك الحال والزمان والمكان كما سيأتي معنا. إذن هذه المسألة السادسة، المسألة السادسة اللي هو منهج أئمة السلف في التعامل مع المخالفين. المسألة السابعة في التأصيل العلمي للتعامل مع أهل البدع، التأصيل العلمي للتعامل مع أهل البدع. قبل أن نشرح في التأصيل العلمي أود أن أذكر أن مصطلح التعامل مع أهل البدع مصطلح عام، مصطلح عام يشمل مسائل كثيرة، ليس كذلك؟ يشمل مسائل كثيرة متنوعة، منها الموقف من تكفير أهل البدع أو تفسيقهم، والموقف من لعنهم والدعاء عليهم وغيبتهم أو الصلاة عليهم من عدمه، والموقف أيضا من حكم قبول توبتهم وقبول أعمالهم عند الله جل وعلا، والموقف أيضا من هجرهم، والموقف أيضا من بغضهم، والموقف أيضا من مجادلتهم ومناظرتهم، والموقف أيضا من قراءة كتبهم والموقف من تلقي العلم عنهم وغير ذلك من المسائل. إذن هذا كله يدخل تحت مصطلح التعاون مع أهل البدع، واضح؟ والمؤلف رحمه الله تعالى كما ذكرنا في أول الدرس لم يذكر هذه المسائل كلها، وإنما ذكر مسألة الهجر، أحسن، مسألة الهجر والجدال والخصومات وترك النظر في كتبهم والإصغاء إليهم، مع أن ترك النظر في كتبهم داخل في مسألة الهجر، يدخلوا في مسألة الهجر. وسنقتصر نحن حتى لا يطول بنا المقام، سنقتصر في هذا الدرس على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. فالمسألة الأولى التي ذكرها فيما يتعلق بالتعامل مع أهل البدع مسألة الموقف من هجر المبتدع، الموقف من هجر المبتدع. وهذه المسألة يندرج تحتها، يندرج تحت هذه المسألة عدد من العناصر، من أبرزها العنصر الأول المراد بهجر أهل البدع. ما هو المراد بهجر أهل البدع؟ فنقول هجر البدع أهل البدع المراد به، يرحمك الله، المراد به الابتعاد عنهم وترك الابتعاد، هو الابتعاد عنهم وترك محبتهم وموالاتهم، ترك محبتهم وموالاتهم وترك أيضا مجالستهم والسلام عليهم وترك زيارتهم وعيادتهم والنكاح منهم وأخذ العلم عنهم وترك النظر في كتبهم ونحو ذلك من المسائل التي ذكرناها قبل قليل، من المسائل التي ذكرناها تندرج تحت التعامل مع أهل البدع. العنصر الثاني الأدلة على هجر المبتدع والعاصي، الأدلة على هجر المبتدع والعاصي. نقول قد دل على هجر أهل البدع والأهواء القرآن والسنة ونصوص أئمة السلف رحمهم الله تعالى. فأول الأدلة من القرآن، ورد في ذلك عدد من الآيات، ورد في عدد من الآيات. فقوله تعالى مثلا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. المراد فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، قال الإمام الطبري أي لا تجالسوا أهل الخصومات، لا تقعدوا بعد الذكرى مع القوم الظالمين، قال لا تجالسوا أهل الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله، فإنهم الذين يخوضون في آيات الله. ومن الذي الله أيضا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. يقول الإمام بن جرير الطبري رحمه الله في هذه الآية، قالوا في هذه الآية الدلالة الواضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع من المبتدعة والفسقة عند خوضهم في باطلهم. انتهى كلامه رحمه الله. إن هذه أبرز الأدلة من القرآن. الأدلة من السنة دل على ذلك عدد من الأحاديث، من أبرزها هجر النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لكعب بن مالك وصاحبي رضي الله عنهم حينما تخلفوا عن غزوة تبوك، جعله أئمة السلف وأهل العلم جعلوا هذا الموقف من النبي صلى الله عليه وسلم أصلا في هجر المخالف، سواء كانت مخالفته كبيرة أو صغيرة، واضح؟ وهذه القصة يعني في الأحاديث المتفق عليه بخاري ومسلم. ثالثا أقوال أئمة السلف، أقوال أئمة السلف في هجر المبتدع، فتواترت النصوص عن أئمة السلف بهجر أهل البدع. ومن ذلك قول الإمام أحمد، سأذكر نصا واحدا، يقول الإمام أحمد أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. واضح؟ إذن هذه أبرز الأدلة، وهذا هو الأصل العام في هجر المبتدع، هذا هو الأصل العام أنه يجب هجر المبتدع. ومع ذلك لابد من التنبيه أن الموقف من هجر المبتدع يختلف باختلاف الجهات، يختلف باختلاف الجهات. وهذا ما سنبينه في العنصر الثالث الذي هو بعنوان تفاوت هجر المبتدع، تفاوت العنصر الثالث تفاوت هجر المبتدع. فهجر المبتدع هو عبارة عن عقوبة تعزيرية، عن عقوبة تعزيرية، والمقصد منها، ما هو المقصد من هجر المبتدع؟ أحسنت، ردع المبتدع والمخالف عن بدعته ومخالفته أو خشية حصول الضرر من مخالطته والجلوس معه بأن يحدث انحراف للإنسان أو تشكيك أو زعزعة اليقين، واضح؟ هذا المقصد من هجر المبتدع. إذن نقول أن الهجر عبارة عن عقوبة تعزيرية، والمقصد منها أن يرتدع هذا المبتدع عن بدعته ويرجع عنها أو مخافة أن يتضرر الإنسان بالجلوس معه فيحصل عنده زعزعة لليقين أو تشكيك في دينه أو انحراف والعياذ بالله. يقول الإمام بن عبد البر رحمه الله تعالى في هذا النص بتمهيد قال: ولا هجرة إلا لمن ترجو تأديبه بها أو تخاف من شره في بدعة أو غيرها. شوف ذكر الحامل على الهجر، تمام، المحرك للهجر قال: إلا لمن ترجو تأديبه أو تخاف من شره، تمام، في بدعة أو غيرها، يعني الفتنة. فبناء عليه فإن هجر المبتدع لا بد فيه من مراعاة الجهات التالية. سنذكر أبرز الجهات. الجهة الأولى لا بد من مراعاة الجهات التالية إذا أردنا أن نهجر المبتدع. الجهة الأولى مراتب البدع، مراتب البدع، مراتب البدع. فالبدع كما تعلمون ليست على درجة واحدة كما ذكرنا قبل قليل، أليس كذلك؟ بل هي مراتب متفاوتة، فهناك بدع مكثرة، وهناك بدع غير مكثرة، وهناك بدع اعتقادية، وبدع عملية، وهناك بدع كلية، وبدع جزئية، وغير ذلك من أنواع البدع. فالموقف من هجر أهل البدع يتفاوت بتفاوت البدعة واختلافها، يتفاوت بتفاوت البدعة واختلافها التي وقعوا فيها، البدعة التي وقعوا فيها. ولهذا كان علماء الإسلام يختلفوا تعاملهم مع أهل البدع بسبب البدعة التي أحدثوها. فعلى سبيل المثال موقفهم مثلا من تكفير أهل البدع، موقفهم من تكفير أهل البدع، فتجدهم يكفرون بعض المبتدع ولا يكفرون بعض المبتدع. وبذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: وأما المرجئة، وأما المرجئة فلا تختلف نصوصه، يعني من؟ يعني الإمام أحمد يقول: فلا تختلف نصوصه أنه لا يكفرهم، لا يكفر المرجع، يعني فإن بدعتهم من جنس اختلاف الفقهاء في الفروع، وكثير من كلامه من كلامهم يعود النزاع فيه إلى نزاع في الألفاظ والأسماء، ولهذا يسمى الكلام في مسائلهم باب الأسماء، وهذا من نزاع الفقهاء، لكن يتعلق بأصل الدين، فكان المنازع فيه مبتدعا، كان المنازع فيه مبتدعا لكن بدعة غير مكثرة، انتهى كلام رحمه. وفي مقابل المرجئة، في مقابل المرجئة من؟ الجهمية. الجهمية كل شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا قالوا: الجهمية عند كثير من السلف مثل عبد الله بن المبارك ويوسف بن أسباط وطائفة من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم ليسوا من 72 فرقة التي افترقت عليها هذه الأمة، يعني كفار، يعني كفار، انتهى كلامه رحمه. إذا الجهة الأولى مراتب البدع، فلا بد من النظر في البدعة التي أحدثها هذا المبتدع، إن كانت مكثرة إنه كانت غير مكثرة فإنه لا يهجر، وتراعى فيه الجهات الأربع كلها كما سيأتي معنا. الجهة الثانية مراتب أهل البدع، مراتب أهل البدع، الأولى مراتب البدعة، الجهة الثانية مراتب أهل البدع. فأهل البدع ليسوا على مرتبة واحدة، أهل البدع أيضا ليسوا على مرتبة واحدة. ومن الخطأ كما بيناه سابقا أن نعمد إلى بعض عبارات السلف أو مواقفهم في هجر أهل البدع ثم نجريها على إطلاقها مع كل ما من نختلف معه دون مراعاة الفروق في حق أهل البدع، في حق من رمي بالبدعة. هل كان هذا المبتدع داعيا لبدعته أو مستترا ببدعته، وهل كانت البدعة مكفرة أو غير مكفرة، أو كان المبتدع مثلا متأولا ويعذر بتأويله أو لا يعذر، أو كان المبتدع مثلا عالما أو مقلدا متابعا في ذلك. فلا بد إذن من مراعاة هذه الفروق عند هجر المبتدع، فإن أهل البدع ليسوا سواء، كما أن البدعة تتفاوت فإن أهل البدع يتفاوتون، فمنهم الجاهل المقلد، ومنهم المعرض عن طلب الحق لاشتغاله بأمور الدنيا مثلا، ومنهم من تبين له الحق ولكنه أعرض عنه تقليدا لإمام من الأئمة أو شيخ من المشايخ أو تعصبا له، ومنهم المبتدع المعلن الداعي إلى بدعته، ومنهم المستتر بها. ولا شك أن التسوية بين هؤلاء جميعهم مخالف للشرع والعقل ولمنهج أئمة السلف رحمهم الله تعالى. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن الذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق، فقال: هذا كلام جهم من كان يخاصم، ركز معي في هذا النص، قال: هذا كلام جهم، يعني لفظي بالقرآن مخلوق، قال: من كان يخاصم، يعني يدعو ويناظر ويجادل فيها، قال: فلا يجالس ولا يكلم، والجهمي كافر، انتهى كلامه رحمه الله. فبين رحمه الله بهذا النص أن الذي يهجر من يخاصم في بدعته، أي يدعو إليها ويناظر عليها، أما من كان غير معلن لها ولا يناظر عليها، فظاهر كلام الإمام أحمد أنه إيه؟ لا يهجر. أحسنت. طيب، وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية قال الفقهاء، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال الفقهاء إن الداعي للبدع المخالفة للكتاب والسنة يعاقب بمثل يعاقب بما لا يعاقب به الساكت. كيف فرق الفقهاء بين الداعي للبدعة والساكت عن الدعوة، المبتدع الساكت عن الدعوة إليها؟ وقال رحمه الله أيضا في نص بديع في بيان الموقف من هجر المبتدع، قال وأن وبيان أن ذلك يتفاوت في حال المبتدع، قال فأما من كان مستترا بمعصية أو مسرا لبدعة غير مكثرة فإن هذا لا يهجر، وإنما يهجر الداعي للبدعة، إذ الهجر نوع من العقوبة، وإنما يعاقب من أظهر المعصية قولا أو عملا. وأما من أظهر لنا خيرا فإنا نقبل علانيته ونكل سريرته إلى الله تعالى، فإن غايته أن يكون بمنزلة المنافقين الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله لما جاءوا إليه لما جاءوا إليه عام تبوك يحلفون ويعتذرون في غزوة تبوك. ولهذا كان الإمام أحمد وأكثر من قبله وبعده من الأئمة كمالك وغيره لا يقبلون رواية الداعي لبدعته ولا يجالسونه بخلاف الساكت. وقد أخرج أصحاب الصحيح عن جماعات ممن رمي ببدعة من الساكتين ولم يخرجوا عن الدعاة إلى البدعة. فهذا النص يبين أن أئمة السلف كانوا يفرقوا. وهناك نص بديع للإمام ابن القيم سأتجاوزه ولن أقرأه لأنه نص طويل، لكن سأحيلكم على موطنه ضروري أن ترجعوا له، فإنه قسم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أهل البدع إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الجاهل المقلد الذي لا بصيرة له، سأذكر بالنص، قال فهذا لا يكفر ولا يفسق ولا ترد شهادته إلا إذا كان قادر على التعلم. القسم الثاني قال متمكن من السؤال وطلب الهداية ومعرفة الحق ولكنه يترك ذلك اشتغالا بدنياه ورئاسته ولذته ومعاشه وغير ذلك، قال فهذا مفرط يستحق للوعيد. تمام. القسم الثالث أن يسأل ويطلب ويتبين له الهدى ويتركه تقليدا وتعصبا أو بغضا أو معاداة لأصحابه، فهذا أقل درجاته أن يكون فاسقا وتكفيره محل اجتهاد وتفصيل. هذا النص باختصار ذكرته لكم، وإلا في النص طويل وذكره في الطرق الحكمية في السياسة الشرعية في المجلد الأول، في المجلد الأول في صفحة 464. طيب إذن هذه الجهة الأولى قلنا تفاوت البدع، بعدين تفاوت أهل البدع. الجهة الثالثة تفاوت الهاجر، تفاوت الهاجر الذي هو من أهل السنة، فإن هجر المبتدع يختلف أيضا باختلاف حال الهاجر. فالهاجر إذن لا يخلو من أربع حالات، الهاجر لا يخلو من أربع حالات سنذكرها على وجه الاختصار. الهاجر الذي هو من أهل السنة، إذا كان الحالة الأولى إذا كان الهاجر من أهل العلم بالشريعة الراسخين فيه، إذا كان الهاجر من أهل العلم يعني الراسخين في العلم، فهذا يشرع له الجلوس مع أهل البدع إن تحققت بذلك مصلحة راجحة. عيد، إذا كان الهاجر عالما فهذا يشرع له الجلوس مع أهل البدع إن تحققت بذلك مصلحة راجحة. وهذه المصلحة الراجحة ما هي يا شباب؟ كدعوتي من الحق وبيان ما هم عليه من الباطل. تمام. وهذا وقع لعدد من أئمة السلف، ليس كذلك؟ ألم يناظر الإمام أحمد الجهمية؟ ألم يناظر الإمام أحمد المعتزلة أمام الخليفة؟ أليس كذلك؟ وشيخ الإسلام ناظر عدد من أهل البدع، واضح؟ طيب، ها، وابن عباس وعلي بن أبي طالب ناظروا خارج كما سيأتي معنا. الحالة الثانية إذا كان الهاجر ضعيفا، إذا كان الهاجر ضعيفا في العلم أو جاهلا، إذا كان الهاجر ضعيفا في العلم أو جاهلا فإن جلوسه مع أهل البدع لا يجوز، لأن مجالسته لهم لا تتحقق به مصلحة رجوعهم عن البدعة عن طريق مناظرتهم ومناصحتهم. ومع ذلك إن أمن الفتنة والإحراف، إن أمن الفتنة والإحراف وكان يرجو من جلوسه معهم تأليفهم وتأليف قلوبهم، كان يرجو ذلك وأمن عن نفس الفتنة، ففي هذه الحالة يقدم الأرجح من جلب المصلحة ودرء المفسد. واضح؟ يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى ويجب هجر من كفر أو فسق ببدعته أو دعا إلى بدعة مضلة أو مفسقة على من عجز عن الرد أو خاف الاغترار به والتأذي دون غيره، والتأذي دون غيره. واضح؟ طيب الحالة الثالثة أن يتمتع الهاجرين بالقوة إن كانوا أفرادا، أن يتمتع الهاجرين بالقوة إن كانوا أفرادا، أو بالكثرة إن كانوا جماعة، أو بالكثرة إن كانوا جماعة. في هذه الحالة ما رأيكم؟ أعيد، أن يتمتع الهاجرين بالقوة إن كانوا أفرادا، يكون فردا لكنه قوي، أو يكونون أفراد لكنهم أقوياء، أو بالكثرة قوي في السلطة مثلا، يكون لديه السلطة مثلا، يكون صاحب السلطة، أو بالكثرة إن كانوا جماعة، يكون هم الأكثر يعني. في هذه الحالة يشرع هجر المبتدع لمن كانت هذه صفته للحظوظ النفسية، لا، رجاء أن تتحقق المصلحة من ذلك الهجر، رجاء أن تتحقق، هذا مربوط بالمصلحة، رجاء أن تتحقق المصلحة من ذلك الهجر. واضح هذه الحالة؟ الحالة الرابعة والأخيرة، إذا كان الهاجر ضعيفا إن كان فردا، أو قليلون إن كانوا جماعة. عيد، الحالة الرابعة، إذا كان الهاجر ضعيفا إن كان فردا، يعني يكون ليس لديه سلطة مثلا، أو كانوا قليلون إن كانوا جماعة. ففي هذه الحالة إذا كان المهجور لا ينزجر بهجره فلا يشرع إذن الهجر بقصد التأديب، لا يشرع الهجر بقصد التأديب لعدم تحقق المصلحة من ذلك الهجر، فضعيف، أنتم قليلون، فهجرك لا يؤثر، لكن إن خشي على نفسه الفتنة والانحراف فإنه يشرع له الهجر، فإنه يشرع له الهجر. واضح يا شباب؟ إذن كم ذكرنا جهات الآن؟ ثلاث جهات، أربع حالات للهاجر، أربع حالات للهاجر. دعوني أختم هذا بنص الشيخ السلام التيمي في بيان أن الهجر يختلف باختلاف أحوال الهاجرين. قال يقول رحمه الله: وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين، شوف كيف النص يقول، يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم، فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله. فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعا، وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته لا يشرع الهجر، بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر. انتهى كلامه رحمه الله. طيب، هذه الجهة الثالثة ما يتعلق بالهجر. الجهة الرابعة والأخيرة، تفاوت الزمان والمكان، تفاوت الزمان والمكان، تفاوت الزمان والمكان. فهجر المبتدع يختلف باختلاف الزمان والمكان، هجر المبتدع يختلف باختلاف ماذا؟ وهذا لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون الزمان والمكان تكثر فيه البدع، الحالة الأولى أن يكون الزمان والمكان تكثر فيه ماذا؟ البدع، وتقوى شوكتهم، شوكة أهل البدع أقصد. في هذه الحالة يشرع الهجر أو لا يشرع؟ لا يشرع الهجر، لكون هجر أهل السنة لهم ليس عقوبة لهم، فهم بكثرتهم أهل البدع في غنى عن أهل السنة، فترجح هنا ماذا؟ التأليف عند أمن المفسدة من مخالطته. أعيد، إذا كان الزمان تكثر فيه البدع وتقوى شوكة أهل البدع، ففي هذه الحالة نقول لا يشرع الهجر. لماذا؟ لأن أهل السنة بهجرهم لهم لا يكون عقوبة، فإن هؤلاء أكثر وهم مستغنون عنهم، فيترجح لنا نقول التأليف إذا أمنوا المفسدة من مخالطتهم. الحالة الثانية والأخيرة، أن يكون الزمان والمكان تقل فيه البدع وتضعف شوكة أهل البدع وتكون الغلبة لأهل السنة، فإذا يشرع الهجر لأهل البدع لما يرجى من ذلك انزجارهم وكفهم عن بدعتهم. أن يكون الزمان والمكان تقل فيه البدع وتضعف شوكة أهله، شوكة أهل البدع، وتكون الغلبة لأهل السنة، فيشرع حينئذ هجر المبتدع حتى ينزجر عن بدعته. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان أن الهجر يختلف باختلاف الزمان والمكان، فأملوا معي هذا النص. قال: ولهذا كان يفرق، يعني من؟ يعني الإمام أحمد، يقول كان يفرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع كما كثر القدر في البصرة والتنجيم بخرسان والتشيع بالكوفة، وبين ما ليس كذلك، ويفرق بين الأئمة المطاعين وغيرهم، وإذا عرف مقصود الشريعة سلك في حصوله أوصل الطرق إليه، أوصل الطرق أو سلك في حصوله أوصل الطرق إليه. وقال الإمام أحمد رحمه الله: لو تركنا الرواية عن القدرية لتركناها عن أكثر أهل البصرة، فدل على أن أهل البدعة في البصرة كانوا هم الأكثر، واضح؟ فينبغي إذن مراعاة هذه الأحوال عند النظر في حكم هجر المبتدع. فإذا كانت المصلحة في هجر المبتدع راجحة بأن أدى ذلك إلى زوال البدعة أو تقليلها كان الهجر مشروعا، وإذا كانت المفسدة هي الراجحة لضعف الهاجر أو عدم ارتداع المهجور لم يشرع الهجر، وكان التأليف والمداراة هي مشروعة. ولا بد أن يكون القصد من ذلك كله إرادة ماذا؟ حظوظ النفس، إرادة وجه الله جل وعلا، واستنقاذ هذا المبتدع من الجهل إلى العلم، ومن البدعة إلى السنة، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن النار إلى الجنة، كما كان هدف النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان الهجر المراد به حظ النفس واتباع الهوى فهذا خارج عن الهجر الشرعي، لأنه لم يقصد به وجه الله تعالى، وهذه مسألة في غاية الأهمية. فلا ينبغي أن يفهم في هذا الكلام وفي هذا التفصيل والموقف من أهل البدع التهوين من شأن البدع، أو التهوين والتحقير من شأن أهلها، أو اعتقاد أن الحق موجود لدى كل الفرق على التفاوت، غير أنه لا يملك الحق المطلق فرقة بعينها كما نسمع اليوم ويردد البعض. ولا يعني أيضا عدم اعتقادنا أن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هم أهل السنة والجماعة، ولا يعني أيضا تقديم أهل البدع للناس في القنوات الفضائية والإعلام وفي غيرها على أنهم يملكون الحق ويمكن الاستفادة منهم، ولا يعني أيضا ترك الرد على أهل البدع بالحجج والبراهين والعلمية وبالعدل أيضا معهم ودعوتهم إلى السنة وبيان ما هم عليه من باطل. وإنما المقصد من ذلك كله أن ندرك ونفقه منهج السلف في التعامل مع المخالفين من غير إفراط ولا تفريط. بهذا نكون قد انتهينا من المسألة الأولى المتعلقة بهجر المبتدع، ولم يبقى لدينا كثير يعني في المسألة، بقينا المسألة الثانية والمسألة الثالثة. المسألة الثانية في الموقف من الجدال والخصومات في الدين، الموقف من الجدال والخصومات في الدين، وهذه المؤلف ذكرها بقوله ماذا؟ قالوا: من السنة ترك الجدال والخصومات، ومن السنة قال هجر المبتدع، بعدين قالوا ترك الجدال والخصومات، ترك الجدال والخصومات. وسيكون الحديث عن مسألة الخصومات والجدال عبر العناصر التالية: العنصر الأول تعريف الجدل، تعريف الجدل. والجدل في اللغة مصدر ماذا؟ جادل، مصدر جادل. والجدل في لغة العرب هو اللدد في الخصومة والقدرة عليها، ويقولون جادله، جادله جدالا، معنى خاصمه، ويطلق على أيضا مقابلة الحجة بالحجة، ويطلق على أيضا الجدل، يطلق على ماذا؟ المجادلة، تطلق المجادلة على المناظرة والمخاصمة، وكلها بمعنى واحد، كلها بمعنى واحد. طيب الجدل في الاصطلاح، الجدل في الاصطلاح، الجدل في الاصطلاح هو المفاوضة، هو المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة، عيد، هو المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة، هو المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة. ويقصد بها إفساد قول الخصم، ويقصد بها إفساد قول الخصم بحجة أو شبهة، أو يقصد بها تصحيح كلام الخصم، أو يشهد بها، أو يقصد بها تصحيح كلام الخصم. طيب إذن هذا العنصر الأول في تعريف الجدل. العنصر الثاني: الجدل في النصوص الشرعية وفي كلام أئمة السلف رحمهم الله. ورد الجدل في النصوص الشرعية شباب بصيغة ماذا؟ فقط بصيغة الذم؟ هذا ذم ولا أمر بالجدل؟ ها؟ ورد، نقول إذن ورد الجدل في النصوص الشرعية بصيغة الذم وصيغة الأمر. فأول الجدل وإباحته في القرآن، الجدل وإباحته في القرآن. ورد في بعض، عفوا دعنا نرتبها كالآتي، نقول أولا ذم الجدل، ذم الجدل هكذا، ذم الجدل وإباحته في القرآن، لأنه يعني ورد في القرآن بالذم والإباحة. فأما ذم الجدل فورد في قوله: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ولا جدال في الحج. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الجدال هنا قال المراء والملاحة حتى تغضب أخاك وصاحبك، قال فنهى الله عن ذلك، نهى الله عن ذلك، نهى الله عن ذلك. الدليل الثاني الذي ورد في ذم الجدل قول الله تعالى وهو ألد الخصام، وهو ألد، وهو ألد الخصام. يقول الإمام العيني رحمه الله تعالى، الإمام العيني صاحب كتاب عمدة القارئ على شرح صحيح البخاري، يقول ألد الخصام أي شديد الجدال والخصومة والعداوة للمسلمين. تمام. إذن الجدل ورد في النصوص الشرعية بالذم، تمام، وذكرنا أحسنت وغيرها، لكن نحن نقتصر على هذه الأدلة. وجاء أيضا إباحة الجدل في القرآن في مواطن، إباحة الجدل في القرآن مواطن، منها قول الله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن. ورد أيضا في السنة الجدل، ورد في السنة بالذم في عدد من الحديث، ورد أيضا إباحته، ورد إباحته. فأما إباحته، إباحة الجدل، فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن عن تحاجما آدم وموسى عليهم السلام، قال فحاج آدم وموسى، فحاج آدم وموسى، ما يدل على إباحته. وأما ذمه فقد ورد في عدد من الأحاديث، ورد في عدد من الأحاديث، سأذكر ثلاثة من هذه الأحاديث. منها قوله صلى الله عليه وسلم ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، إلا أوتوا الجدل، فهذا موطن ذم. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال عند الله الألد الأخصم، الألد الأخصم. وقلنا الجدل بمعنى في لغة العرب اللدد في الخصومة، أليس كذلك؟ وقوله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ربض، أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، من ترك المراء وإن كان محقا، والمراء هو مقصود به المجادل. طيب إذن هذا المراء ورد في النصوص الشرعية نقول بالذم والمدح، أليس كذلك؟ طيب الجدل في أقوال أئمة السلف، تواترت نصوص أئمة السلف في ذم الجدل والتحذير منه، ومن ذلك قولهم، قول ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تماري أخاك، لا تماري أخاك، فإن المراء لا تفهم حكمته ولا تؤمن غائلته، ولا تؤمن غائلته. وقال الإمام الشافعي المراء في العلم يقسي القلوب ويورث الضغائن، ويورث الضغائن. وذكرنا النص للإمام أحمد قبل قليل في أصول أهل السنة عندنا حينما قال وترك البدع وكل بدعة ضلالة وترك الخصومات إلى آخره، واضح؟ فهذا ذم الجدل في أقوال أئمة السلف. هل جاء الأمر به وإباحته في نصوص أئمة السلف؟ نقول نعم، نعم، وذلك ظاهر في ماذا؟ في مناظرة أئمة السلف لأهل البدع. ألم يناظر أئمة السلف أهل البدع؟ ألم يناظر علي بن أبي طالب بن عباس رضي الله عنهما الخوارج؟ ألم يناظر الإمام أحمد الجهمية بمحضر الخليفة؟ أليس كذلك؟ ألم يناظر عمر بن عبد العزيز غيلان أظن الدمشقي في عهده رضي الله تعالى عن عمر بن عبد العزيز؟ وأيضا هنا نص للإمام بن رجب رحمه الله تعالى في ذلك، قالت قال كثير من أئمة السلف، هذا نص يكثر ذكره في الدرس العقدي، قال كثير من أئمة السلف ناظر القدرية بالعلم، ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا خصموا وإن جحدوا كفروا، وإن جحدوا كفروا. الشافعي وذكرنا قبل أيضا الإمام ابن رجب قال ذكره نقلا عن كثير من أئمة السلف، هو نقل عن الإمام الشافعي وغيره، وكثير ذكره الإمام ابن رجب في جامع العلوم الحكم. إذن نقول إن الذم ورد في النصوص الشرعية وفي أقوال أئمة السلف بالذم والمدح. العنصر الثالث حكم الجدل، حكم الجدل، حكم الجدل. إذا تتبعنا النصوص الشرعية يا شباب التي ذكر فيها الجدل نجد أن حكم الجدل يختلف باختلاف ماذا؟ باختلاف الغرض منه، باختلاف الغرض منه. فبناء عليه يمكن تقسيم الجدل في دين الله إلى قسمين، إلى قسمين. نقول القسم الأول أن يكون الغرض من الجدل هو بيان الحق وهداية الخلق. القسم الأول أن يكون المقصود من الجدل، أن يكون الغرض من الجدل هو بيان الحق وهداية الخلق، فهذا الجدل ماذا؟ محمود ومأمور به في الشريعة، ومأمور به في الشريعة، وقد يختلف حكمه باختلاف الحال، قد يكون واجبا وقد يكون سنة، واضح. وهذا الأمر وهذا النوع منه جاء الأمر به في النصوص الشرعية كما ذكرنا قبل قليل، كقوله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن، وقوله سبحانه وتعالى في امتنانه على إبراهيم حينما أتاه الحجة على قومه قال وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. إذن هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يكون الغرض منه إحقاق الباطل، عكس الأول، أن يكون الغرض من الجدال إحقاق الباطل وإبطال الحق. القسم الثاني أن يكون القصد من الغرض منه، الغرض من الجدل إحقاق الباطل وإبطال الحق، أو كانت فيه نهي، أو كان فيما، أو كان الجدل فيما نهي عنه، أو كان الجدل فيما نهي عنه، مثل نهي الجدل عن ماذا؟ عن القدر، ونهي عن الجدل في المتشابه، تمام؟ أو في الحق بعدما يجادلونك بالحق بعدما، أو في الحق بعدما تبين، أو يقصد به مجرد المغالبة ومجرد الانتصار وعلو وحب العلو وإظهار الفطنة والذكاء وإظهار العلم وإظهار الحجة، واضح؟ أو غير ذلك من المقاصد المذمومة. المهم أنه إذا كان المقصد مذموم في الجدل فإن هذا جاء ذمه في الشريعة. أو كان مثلا المجادل جاهلا، إذا كان المجادل ومناظر والمخاصم جاهلا، إن هذا لا يجوز له أن يناظر في دين الله جل وعلا ولا يجادل، فهذا كله نقول إذن أن يكون الغرض من الجدل إبطال الحق وإحقاق الباطل، أو يكون الجدل في أمر نهي عنه في الشريعة، أو يكون من إنسان جاهل فإن هذا مذموم ونهي عنه في النصوص الشرعية وكلام أئمة السلف. قال الله تبارك وتعالى وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فكيف كان عقاب. وقال أيضا ومن الناس من يجادل في حق الجاهل، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وقال ما يجادل في آيات الله، إذن هذا نوع الجدال فيما نهي عنه، قال ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. إذن هذه ثلاثة أدلة على ثلاثة أنواع من الأغراض في الجدل الباطل. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول اعلم أن الجدال قد يكون بحق وقد يكون بباطل. قال الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، وقال أجادلهم بالتي أحسن، وقال ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. فإذا كان الجدال للوقوف على الحق وتقريره كان محمودا، وإن كان في مدافعة الحق أو كان جدالا بغير علم كان مذموما، وعلى هذا التفصيل تنزل النصوص الواردة في إباحة ذمه. إذن هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة التي ذكرها الإمام المقدمة، هو ذكر هجر المبتدع، تمام، وذكر الخصومات والجدال في الدين، أليس كذلك؟ وذكر الموقف من النظر في كتب المبتدعة، وهذه الموقف من قراءة كتب المبتدعة هي داخلة ضمن هجر المبتدع، أليس كذلك؟ فنقول الموقف من قراءة كتب أهل البدع يختلف باختلاف حال من؟ حال المبتدع؟ لا، حال أحسن، حال القارئ، يختلف باختلاف حال القارئ، فالقارئ لا يخلو نقول من حالته، لا يخلو من حالته. أحسنت مهندس واصل. الحالة الأولى أن يكون القارئ جاهلا أو ضعيفا في العلم. أعيد، أقول الموقف من قراءة كتب أهل البدع يختلف باختلاف حال القارئ، فالقارئ لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون القارئ جاهلا أو ضعيفا في العلم، أن يكون القارئ جاهلا أو ضعيفا في العلم، فهذا لا يجوز له قراءة كتب أهل البدع، لا يجوز. لماذا؟ لأن النظر فيها يؤدي إلى زعزعة اليقين والإيمان، أو يؤدي مثلا إلى الشكوك التشكيك، أو إلى الوقوع في الشبهات التي لا يستطيع الجاهل دفعها عن نفسه. واضح؟ واضح؟ إذن وضحت الحالة الأولى. الحالة الثانية، هاي ماجد واضح ولا عيد؟ الحالة الثانية أن يكون الناظر في كتب المبتدعة من أهل العلم بالشريعة الراسخين فيه، ومن المتخصصين الذين لديهم قوة على دحض الشبهات التي تعرض له أثناء النظر في كتبهم، فنقول في هذه الحالة فلا بأس بالنظر فيها لمن كانت هذه حاله. اتضحت؟ تمام. طيب المسألة الثامنة والأخيرة، نختم درسنا اليوم بهذه المسألة، وهي مسألة ذكرها المصنف رحمه الله، وهي في غاية الأهمية حقيقة. فذكر قال والتسمي بغير الإسلام والسنة بدعة، قال هكذا التسمي بغير الإسلام والسنة بدعة. فنقول المسألة الثامنة والأخيرة حكم التسمي بغير الإسلام والسنة، أو دي مسألة مستقلة يعني، نحن نبني على المسائل التي قبل. وصلنا المسألة السابعة في مسألة التعامل مع أهل البدع، وهذه المسألة الثامنة في حكم التسمي بغير الإسلام. فنقول التسمي بغير الإسلام والسنة يختلف حكمه باختلاف المسمى به وما يتضمنه من حقائق وعقائد. عيد، التسمي بغير الإسلام والسنة يختلف حكمه باختلاف ماذا؟ المسمى به وما يتضمنه من حقائق وعقائد. فيمكن أن نقسم ذلك إلى قسمين، كثرة اليوم التقسيمات عندنا يا أبا يعقوب. نقسم ذلك إلى قسمين. القسم الأول التسمي بغير الإسلام والسنة دون أن يصاحب ذلك مخالفة لعقائد أهل السنة. أعيد، القسم الأول التسمي بغير الإسلام والسنة دون أن يصاحب ذلك مخالفة لعقائد أهل السنة ولا انفراد جماعتهم عن أهل السنة بحزب ولا طائفة ولا جماعة ولا مذهب ولا غير. أعيد، نقول القسم الأول التسمي بغير الإسلام والسنة دون أن يصاحب ذلك التسمي مخالفة لعقائد أهل السنة ولا يصاحبه انفراد جماعتهم عن جماعة أهل السنة سواء بحزب أو طائفة أو جماعة أو مذهب أو غيره، ولم يصاحب ذلك أيضا تعصب ولا بغي على الآخرين، فهذا جائز والأمر فيه واسع، جائز والأمر فيه واسع، تمام، لا في مخالفة في العقيدة، تمام، ولا في انفراد عن جماعة المسلمين، ولا في تعصب وبغي على الآخرين، فهذا جائز. مثال ذلك التسمي بأهل الحديث مثلا، التسمي بأهل الحديث أو التسمي بالسلفية أو الطائفة المنصورة، أحسن، أو التسمي الانتساب إلى أحد أئمة المذاهب الأربعة الفقهية المشهورة، واضح، وهي المذهب الحنفي نسبة إلى الإمام أبو حنيفة النعمان وهو إمام أهل العراق توفي سنة 150 هجرية، أو ينتسب مثلا إلى المذهب المالكي فيقول مالكي، أنا مالكي، ومذهب المالكية مذهب معروف وإمامه أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة وتوفي سنة 179، أحسن، أو يقول أنا أنتسب إلى المذهب الشافعي وإمامه أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي وتوفي سنة 204 من الهجرة، أو يقول أنا حنبلي وإمام هذا المذهب هو الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إمام أهل السنة توفي سنة 241. فمن انتسب إلى هذه المذاهب الأربعة أو إلى الظاهرية مذهب الظاهرية أو انتسب إلى مذهب الزيتية الفقهي مثلا وغيرها من المذاهب الفقهية المعتبرة، فإن هذا الانتساب جائز إذا لم يصاحبه مخالفة عقدية أو يصاحبه بغي أو انحياز عن جماعة المسلمين. فمن انتسب يقول إلى مذهب من المذاهب الأربعة أو غيرها أيضا من باب الترتيب، من باب الترتيب العلمي أو من باب الدراسة العلمية، كان يقول أنا حنبلي، أي إذا لم يكن في المسألة دليل لا من الكتاب أو السنة أو الإجماع فإني أقدم قول الصحابي على القياس، أقدم قول الصحابي على القياس، قال أنا حنبلي بهذا الاعتبار، هل هذا مذموم؟ ليس مذموم، قال إذا ما في دليل على المسألة لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع فإني أقدم قول الصحابي على الإجماع، وهذا معروف منهج الإمام أحمد، تمام، فقال أنا حنبلي. أو يقول لنا مثلا أنا حنفي، أنا حنفي، ومعنى ذلك حنفيته ماذا تعني؟ أنه إذا لم يكن هناك دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع فإنه يقدم القياس والرأي على قول الصحابي. أو يقول أنا مالكي، ويعني بمالكيته أنه يقدم قول من؟ قول أو يقدم عمل أهل المدينة. أو يقول أنا شافعي فلا يقدم عمل أهل المدينة. فإذا كان بهذا الاعتبار فإنه جائز من باب الترتيب العلمي، من باب الترتيب العلمي، ومع ذلك أنه جائز، وقد تسمى بذلك أئمة الإسلام ودواوين العلم رحمهم الله تعالى، لأن بعض المعاصرين ذهب إلى أن من السلفية ترك الانتساب للمذهب، من السلفية قالوا ترك الانتساب للمذهب، وقالوا أن من انتسب للمذهب ليس سلفيا في الفقه، ليس سلفيا للفقه، وهذا لا شك أنه إنكار غير معتبر. والسبب في ذلك أن هذه المذاهب لها قرون طويلة في المسلمين، وقد درج عليها العلماء بين شافعي وحنفي ومالكي وحنبلي، وفيهم علماء محققون، شيخ الإسلام ابن تيمية حنبلي، وإمام بن عبد البر مالكي، وكذلك الإمام بن كثير وغيرهم من أهل العلم. فهؤلاء كلهم محققون في العلم، فلا يستطيع أن ينكر أحد مثل هذا الانتساب. ومع ذلك لم ينقل عن أحد من أئمة السلف ومن المحققين في مذهب أهل السنة والجماعة أنهم أنكروا الانتساب للمذاهب الفقهية إذا كان بالضوابط التي ذكرناها قبل قليل. واضح. وأيضا من التسمي الذي قلنا أنه يصح التسمي، التسمي بماذا؟ بالسلفية، التسمي بالسلفية والانتساب إليه كما ذكرنا في درس شرح لمعة في شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، قلنا الانتساب أنه تكون مرحلة زمنية أو يكون مفهوم منهجي. فالانتساب إلى السلفية بمفهومها المنهجي بحيث يلتزم منهج أئمة السلف رحمهم الله قولا وعملا ظاهرا وباطنا، فنقول هذا جائز، نقول هذا جائز. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا، فإن كان موافقا له باطنا وظاهرا فهو بمنزلة المؤمن الذي هو على الحق باطنا وظاهرا، وإن كان موافقا له في الظاهر فقط دون الباطن فهو بمنزلة المنافق، فتقبل منه علانيته وتوكل سريرته إلى الله، فإنا لم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس ولا نشق عن بطونهم، ولا نشق عن بطونهم. ولا شك أن هذا فيه رد على من أنكر التمذهب بالسلفية، وكالدكتور محمد بن سعيد البوطي في كتابه السلفية مرحلة زمنية، مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامي، وقال أن التمذهب بالسلفية بدع، التمذهب بالسلفية بدع. إذن هذا القسم الأول، أن ينتسب ويتسمى بشيء ليس فيه مخالفة عقدية وليس فيه تعصب وليس فيه انحياز عن جماعة المسلمين. القسم الثاني، طيب ونختم به الدرس، من تسمى بغير الإسلام، من تسمى بغير الإسلام والسنة، من تسمى بغير الإسلام والسنة وصاحب ذلك عكس الأول، مخالفة عقائد أهل السنة إما كليا أو جزئيا، أو صاحب ذلك التعصب والبغي على الآخرين، أو صاحب ذلك التحزب الديني، بمعنى ماذا؟ أن كل حزب يرى نفسه أنه منفرد على الآخرين وأن الحق معه دون غيره، فإن ذلك لا شك أنه بدعة منكرة، كالانتساب إلى أئمة البدع، البدع التي ذكرهم الإمام ابن قدامة، أو الانتساب إلى البدع التي ذكرها كالجهمية والقدرية والكرامية إلى آخره، أو الانتساب إلى الفرق الباطنية، أو الانتساب إلى المذاهب الكفرية المعاصرة كالعلمانية والليبرالية وغيرها من الجماعات والأحزاب والمذاهب المنحرفة. ويدخل في هذا القسم أيضا، يدخل في هذا القسم البدعي من انتسب إلى مذهب من المذاهب الأربعة الفقهية على معنى التعصب للمذهب، أن يتعصب لمذهبه، أو أنه لا يخرج في فقهه على هذا المذهب، أو يرى أن الحق محصور في هذا المذهب دون غيره، بل حتى من يرى أن هذا المذهب أفضل من غيره من المذاهب، فهذا كله لا شك أنه مذموم، وشك أنه مذموم. وفي هذا القسم يدخل قول الله تعالى، هذا القسم يدخل في قول الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الرسالة العظيمة بهذا الدعاء، فقال نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة، ويحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله، آمين. بهذا أيها الأحبة الكرام نكون قد انتهينا من شرح هذا المتن المبارك في 41 درسا، وهذا الشرح كما تعلمون كأي عمل بشري لابد أن يعتريه شيء من الخلل والنقص، والإنسان كما قيل نسيب الخطأ والنسيان. فاللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك مما زاغ عنه البصر أو غفل عنه الخاطر أو ند عنه الفكر أو قصر عنه الفهم. فاللهم إنا نسألك بعزتك وجلالك وعظمتك وكمالك أن تجعل هذه الدروس وهذا الشرح شرحا خالصا لوجهك الكريم، واجعله يا ربي شرحا مباركا نافعا لنا في الدنيا والآخرة ولمن سمعه، إنه ولي إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.